بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونتوكل عليه ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله عز وجل فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شبيه له ولا مثيل له، الخلق كله له، لا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل وهم يسألون، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، العبد النبي الرسول، أرسله ربنا تبارك وتعالى بشيرًا ونذيرًا بين يدي عذاب أليم، بسبب انجلت الرشاوة عن الأعين والوقر عن الآذان، ففتحت به أعينًا عميا وآذانًا صما وقلوبًا غلفا، جاهد في الله عز وجل حق جهاده حتى أتاه اليقين، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واهتدى بهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين عباد الله. تحدثنا في الجمعة الماضية عن الأخوة في الله سبحانه وتعالى، وقلنا أن لهذه الأخوة حقوق، وكان أول حق من هذه الحقوق الحب في الله سبحانه وتعالى، وكيف تعامل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الخلق المبارك. ثم ننتقل إلى بعض هذه الحقوق التي إن عملنا بها لانتشر الخير والحب والوئام في مجتمعات المسلمين، ولأصبح هذا المجتمع المسلم لا يضاهيه أبدا مجتمع، لأنه تربى على ما تربى عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالله سبحانه وتعالى قد أمرنا كما أمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل إذا نهانا فإنما كذلك نهى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيجب أن نعمل بما عملوا به، لأن الله سبحانه وتعالى بين في التكاليف لا فرق بيننا وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنهم كانوا يقفون مع النصوص رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، وكانوا لا يتعدون نص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويعملون به رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. لذلك ملك الدنيا وساد العالم بتلك المعاني النبيلة التي غرسها في قلوبهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكان الحق الثاني من حقوق الأخوة في الله سبحانه وتعالى سلامة الصدر. سلامة الصدر، فالمؤمن عباد الله نقي السريرة، المؤمن تقي القلب، نقي القلب، زكي القلب. هذا هو شأن المؤمن دائما وأبدا، أن يتعامل مع الناس بهذا الخلق. قلب المؤمن عباد الله نقي، قلب المؤمن عباد الله نقي، لا يعرف الغش، لا يعرف الحقد، لا يعرف الحسد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن هذه الأخلاق الرذيلة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تباغضوا، لا يكون بينكم التباغض، لأن هذا من شأن المنافقين وهذا من شأن الكافرين. فالمسلم عباد الله يحق من كل جنب، من كل من كل جانب، أما المنافق فإنه يبغض من كل جانب. المؤمن يحب عباد الله كما ذكرنا في الجمعة الماضية لكثرة طاعته لله سبحانه وتعالى، فكذلك المنافق يبغض لأنه يعصي الله عز وجل. فشأن المؤمن دائما وأبدا أن يكون محبا لإخوانه المسلمين، يعمل لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تباغضوا، لا يكن بينكم الكراهة، لا تباغضوا ولا تقاطعوا. القطيعة بين المسلمين حرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل، يعني يحرم، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة، فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أنت عندما تسمع إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل، فيتبادر إلى ذهنك على الفور أنه يحرم. لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، دل ذلك على أنه يجوز أن يكون هناك هجر، لكن هذا الهجر لا يتعدى الأيام الثلاثة. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا، لا يعطي كل منكما ظهره لأخيه إذا وجده في طريق ما، ولا تدابروا ولا تحاسدوا. الحسد عباد الله من أخطر أمراض القلوب، ولذلك وصف الله عز وجل به اليهود، كان من صفات اليهود ذلك الحسد. حسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أنه لم يكن منهم صلوات الله وسلامه عليه، رسول آخر الزمان، لم يكن من اليهود، لذلك علموا أن هذا هو النبي بوصفه واسمه ورسمه صلوات الله وسلامه عليه. ولكن ما منعهم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا الحسد، حسدا من عند أنفسهم كما بين ربنا سبحانه وتعالى. فالحسد عباد الله مرض خطير من أمراض القلوب. قال الله عز وجل: أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فلذلك حذرنا ربنا سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من هذا المرض الخطير. ولذلك عباد الله، الحاسد هذا في الحقيقة هو معترض على الله سبحانه وتعالى، يعترض على أن الله عز وجل أعطى فلان ومنعه، والله سبحانه وتعالى يعطي هذا ويمنع هذا بعدله وحكمته جل في علاه. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق كما بين ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك لا يجوز لك أن تحسد أخاك على نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه. إذا أعطاه الله عز وجل المال لا يجوز لك أن تحسده على هذا المال، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه ذلك بعدله وحكمته جل في علاه. إذا أعطاه الله عز وجل العلم فلا يجوز لك أن تحسده على هذا العلم، لأن الذي أعطاه ذلك هو الله. إذا رزقه الله سبحانه وتعالى حب إخوانه فلا يجوز لك أن تحسده على ذلك. إذا أعطاه الله عز وجل الزوجة الصالحة والولد الصالح والمال الوفير والمسكن الحسن لا يجوز لك أبدا أن تحسده على ذلك، لأنك في الحقيقة كما قلنا تعترض على قدر الله سبحانه وتعالى وعلى عدل الله جل وعلا وعلى حكمته جل في علاه. ماذا تفعل؟ سأل الله عز وجل من فضله يعطيك الله سبحانه وتعالى ما أعطى فلان. أما أن تحسد هذا وتحسد هذا وتقول كيف يعطي فلان ويعطي فلان ويمنعني أنا من ذلك، فها أنت معترض على قدر الله سبحانه وتعالى وعلى حكمة الله تبارك وتعالى، فيجب أن تخلص نفسك من هذا المرض الخطير. ولذلك عباد الله نحن نرى في مجتمعات المسلمين وللأسف الشديد بل في مجتمعات الملتزمين بدين الله سبحانه وتعالى هذا المرض الخطير، مرض الحسد. إذا وجد الأخ على أخيه نعمة حسده على هذه النعمة، هذا لا يمكن أبدا بحال من الأحوال. المؤمن عباد الله لا يعرف ذلك أبدا. ولا تحاسدوا، نهي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تحسد أخاك المسلم. ولذلك ماذا يجب عليك إذا رأيت عليه النعمة؟ ادعو الله سبحانه وتعالى، ادعو الله عز وجل له، وادعو الله سبحانه وتعالى أن يعطيك كما أعطاه. ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ويقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنت تحب لنفسك الخير فيجب كذلك أن تحب لأخيك الخير. فهذا بإيجاز شديد عن الحرف الثاني، سلامة الصدر أن تنام وأنت سليم الصدر. ولذلك قد علمنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبشر رجل من أصحابه بأنه من أهل الجنة. لماذا؟ لأنه ينام سليم الصدر، ليس في صدره شيء لأحد من المسلمين، لا حقد ولا غل ولا بغضاء ولا حسد ولا كراهية. هذا هو المجتمع الفاضل الذي رباه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعلم منه عليه الصلاة والسلام هذه الأخلاق الفاضلة. لذلك بشر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الجليل وهو في الدنيا بسلامة صدره، بشره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة. فشأن المؤمن عباد الله أن ينام في آخر الليل وليس في صدره شيء لأحد من المسلمين. نعم ربما يحدث بالنهار عباد الله شيء بينك وبين أخيك، لكن يجب عليك أن تنام وأنت سليم الصدر كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما زكى الله عز وجل الصحابة قال ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم يأتي بعد ذلك حق آخر وهو حق التورع في القول على أخيه. ترى أن الكثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله يلهج لسانه دائما وأبدا بالخوض في أعراض المسلمين، بالخوض في أعراض حتى الملتزمين، بدين الله سبحانه وتعالى. وهذا عباد الله أمر خطير يدل كذلك على قلة الإيمان. فلو آمن الإنسان بالله سبحانه وتعالى وعلم أن لأخيه المسلم عليه حق وهو أن يلجم هذا اللسان بلجام الشرع لفكر الإنسان في الكلمة قبل أن يقولها ألف مرة، لفكر الإنسان في الكلمة قبل أن ينطق بها آلاف المرات، لأنه يعلم أن الكلمة إن خرجت من لسانه كتبت عليه ولا يستطيع أن يقوى هذه الكلمة بعد ذلك. فلذلك المؤمن لسانه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لسان المؤمن وراء قلبه، فإذا ما أراد أن يتكلم بالكلمة أمضاها على قلبه، إن رأى في هذه الكلمة خير أمضاها. أما الكافر والمنافق فلسانه أمام قلبه، إذا أراد أن يتكلم بالكلمة أمضاها قبل أن يعرض هذه الكلمة على قلبه، أن تتورع في القول على أخيه. ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الكلمة، قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفعه الله عز وجل بها الدرجات، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وانظر إلى هذا الحديث ويكفي والله إن خرجنا هذه المرة بهذا الحديث الذي يجعل العبد دائما وأبدا على خوف وعلى وجل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الربا 72 بابا، الربا 72 باب. بينها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، الربا 72 بابا، أدناها يعني أيسرها، أيسر باب من أبواب الربا مثل أن يأتي الرجل أمه. هذا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه أن الربا 72 باب. أيسر هذه الأمور أي أيسر أبواب الربا، أدنى أبواب الربا منزلة، كأن يأتي الرجل والعياذ بالله أمه. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإن أربى الربا استطالة المسلم في عرض أخيه. أربى الربا أعظم الربا أن تستطيل في عرض أخيك المسلم، أن تتكلم عن هذا وعن ذاك وأن تقول فلان فيه كذا وفيه كذا. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك من هذه الأمور جميعا في قوله عليه الصلاة والسلام: من قال في مسلم من قال في مسلم ما ليس فيه، من قال في أخيه المسلم ما ليس فيه، أنت قلت على أخيك المسلم كذا وكذا وهذا ليس فيه أبدا. من قال على أخيه المسلم أو من قال في أخيه المسلم ما ليس فيه، انظر أسكنه الله رضغة الخبال يوم القيامة، أسكنه الله رضغة الخبال. قال الصحابة رضي الله عنهم: وما رضغة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل النار، عصارة أهل النار من القيء والبيك والصديد وما شابه ذلك، هذا مسكنه والعياذ بالله في يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج مما قال وما هو بخارج، حتى يخرج مما قال وما هو بخارج أي بخارج من ذلك. فاتق الله عبد الله وتورع في القول على أخيك المسلم، لأنه له عرض، وعرض المسلم محترم عند الله سبحانه وتعالى. لما نظر ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى الكعبة وقال: ما أعظمه، ولكن حرمة المسلم أعظم عند الله عز وجل منك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ك كان يحذرنا من القول في أعراض المسلمين. ولذلك ترى أن المسلم عباد الله الذي يتقي الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأيام يصبح دائما وأبدا متهما، إذا خرج خرج متهم، وإذا دخل دخل متهم، وإذا تحدث تحدث وهو متهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربما يكون ذلك بسبب كلمة قالها أحد الناس في عرض أخيه. لذلك نحذر عباد الله من هذه الكلمات التي حذرنا منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كلمة لا يلقي لها العبد بالا، قالها في يوم من الأيام، قالها في مجلس من المجالس، قالها في ساعة غضب أو ما شابه ذلك، كتبت عند الله سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أي كلمة يتلفظ بها الإنسان، سواء هذه الكلمة كانت في الخير أو كانت هذه الكلمة في الشر، تكتب على الإنسان إما في صحيفة حسناته وإما في صحيفة سيئاته. هل تستطيع عبد الله أن تمحو هذه الكلمة بعد ذلك؟ لا، خرجت منك هذه الكلمة. فلذلك يجب على العبد المسلم المؤمن أن يرجم هذا اللسان بلجام الشرع. هذا العضو الخطير الصغير في حجمه العظيم في جرمه، ألا وهو ذلك اللسان. قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأعظم من ذلك من يتكلم في حرمات المؤمنين وحرمات المؤمنات، وربنا سبحانه وتعالى حذرنا من ذلك جل في علاه. ولذلك عباد الله ننتقل بعد ذلك إلى الحق الثالث أو الحق الرابع من حقوق الأخوة في الله سبحانه وتعالى، ألا وهو حق النصيحة. حق النصيحة حق أوجبه الله سبحانه وتعالى على كل مسلم تجاه أخاه المسلم. المؤمنون نصحا، المنافقون غششا، والكافرون غششا. المؤمن عباد الله شأنه أن يكون ناصح أمين، كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى في وصفه للأنبياء والمرسلين. المؤمن عباد الله ناصح أمين، ينصح إخوانه في الله عز وجل. المؤمن عباد الله لا يعرف المداهنة، المؤمن عباد الله لا يعرف المجاملة. المؤمن لا بد وأن يكون ناصحا لإخوانه، حتى وإن وجدهم على الخطأ لا بد وأن يقول قف واتق الله سبحانه وتعالى. لا يعرف أبدا المداهنة، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم الداري رضي الله تبارك وتعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. لخص النبي صلى الله عليه وسلم الدين في كلمتين، لخص النبي صلى الله عليه وسلم الدين في قوله: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذا ما نظرت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا لعلمت فعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لخص الدين في هاتين الكلمتين: الدين النصيحة. لمن؟ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الدين النصيحة لله عز وجل، أن تطيع الله عز وجل، أن توحد الله سبحانه وتعالى، أن تأتمر بأوامر الله عز وجل، وأن تنتهي عما نهاك الله عز وجل عنه. النصيحة لله عز وجل ولكتاب الله سبحانه وتعالى، أن تعمل بما في كتاب الله سبحانه وتعالى، أن تطبق هذا القرآن بشرائعه وقوانينه على نفسك وعلى من تعول. هذا الذي أمرنا الله عز وجل به، وأن يكون التناصح لكتاب الله سبحانه وتعالى. ثم تكون النصيحة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تعمل بسنته المباركة، وأن تدافع عن هديه صلى الله عليه وسلم، وأن تنشر سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الناس ولأئمة المسلمين وعامتهم. إن استطعت أن تنصح لإمام المسلمين ولأئمة المسلمين عموما فافعل، وإلا فلا يفوتك أن تكون ناصحا لعوام المسلمين، لإخوانك المسلمين، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبادة بن الصامت قال: بايعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ماذا؟ قال: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يبين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء أحد الصحابة إليه وبايع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. فهذا واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى. إذا ما رأيت أخاك المسلم على معصية لابد وأن تنصحه، إذا رأيته على أمر لا يرضي الله سبحانه وتعالى لابد وأن تنصحه، ولا يضرك بعد ذلك هل هو حبيب إلى قلبك أو هو قريب إليك أو ما شابه ذلك. لا، أدير النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونكرر: أدير النصيحة كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا ما رأيت أخاك المسلم على أمر لا يرضاه الله عز وجل فانصحه، انصحوا في الله تبارك وتعالى، فهذا أمر أوجبه رب العزة سبحانه وتعالى على كل مسلم. الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، حق آخر من حقوق الأخوة في الله سبحانه وتعالى المبادرة والمسارعة إلى قضاء حاجات حوائج إخوانك في الدنيا. بمعنى وباختصار شديد، أن المسلم يتعرض في هذه الحياة الدنيا لضغوط ولأمور كثيرة. إن لم يجد المسلم أخاه المسلم بجواره فإلى من يلجأ؟ هل يلجأ إلى إنسان على غير ملة الإسلام مثلا؟ لا، لابد وأن يلجأ إلى إخوانه. ولذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أصل هذه القاعدة العظيمة، ألا وهي قاعدة الجزاء من جنس العمل. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، إلى غير ذلك من هذه النصوص التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم، الراحمون يرحمهم الرحمن، إلى غير ذلك كما قلنا من هذه القاعدة، قاعدة مضطردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الجزاء من جنس العمل. قف مع أخيك المسلم خاصة في هذه الأيام التي احتاج فيها الكثير يحتاجون فيها إلى إخوانهم المسلمين. ليست الحاجة مثلا في المال فحسب، ولكن ربما تكون هذه الحاجة بالنصيحة، أو تكون هذه الحاجة مثلا بالشفاعة، أو تكون هذه الحاجة مثلا بوقوفك بجواره أو ما شابه ذلك. بعض الناس يأتي إليه أخوه مثلا يحكي له أمرا حدث معه فلا يمكن ذلك باله، يسمع من هنا الكلام ويخرج الكلام من الأذن الأخرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نفس الشخص إن وقع هو فيما وقع فيه أخيه وأعرض عنه إخوانه لملأ الدنيا سواتا وعويلا، وقال أتيت إليه في أمر ما فلم يقضه لي، أتيت إليه وحكيت له كذا وكذا ولم يقضه لي. أولا لابد عباد الله أن نقدم الأعذار. أنت ربما تحكي لأخيك عن موقف حدث معك أو لاحتياجك لأمر ما، فبذل وسعه فلم يستطع أن يقضي لك حاجته. لابد وأن تكون عند ذلك حسن الظن بأخيك المسلم أنه ما ادخر وسعا، لكن نقول عباد الله أن هناك بعض الناس لا يلقي لذلك بالا، تأتي إليه تحكي إليه للساعات ثم لا يلقي لذلك بالا. ومن إخواننا من ربما يعني يستهين لماذا؟ لفك إخوانه ولتنفيس الكروبات وما شابه ذلك. فلا غلو ولا إفراط ولا تفريط. المسلم عباد الله هو الذي يقف بجوار إخوانه، ورأينا في الجمعة الماضية كيف فعل سعد بن الربيع رضي الله عنه مع أخيه عبد الرحمن بن عوف. كذلك عباد الله لا بد مع ذلك أن يكون المسلم حسن الظن بأخيه المسلم، فيجب على المسلمين أن يحسنوا الظن بالمسلمين من كل جانب، وأن يسيئوا الظن بالمنافقين والكافرين من كل جانب، حتى يظهر لك خلاف ذلك. بمعنى إنسان مسلم تحسن به الظن حتى يظهر لك خلافه، ما أحسنت. أما المنافق أو الكافر فإنما يساء به الظن ابتداء. فيجب على كل مسلم عباد الله أن يحسن الظن بإخوانه، وإذا ما عرضت له مشكلة أن يأتي لإخوانه، ربما يجد هناك حلا لهذه المشكلة أو للدين الذي عليه أو ما شابه ذلك. فهذا هو المجتمع الفاضل الذي ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصحابة، أو هذه الآداب الفاضلة التي ربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه. الحقوق كثيرة عباد الله، ولكننا نأخذ منها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. الحق الأخير الذي نختم به حق التناصر. حق التناصر، وهذا ما أوجزه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال أن تحجزه أو أن تمنعه من الظلم. فلذلك حق التناصر أن تنصر المظلوم بكل ما تملك، أن تنصر المظلوم، لأن هذا المظلوم سيأتي يوم القيامة ويقول يا رب سل هذا لمن تخاذل عني في الدنيا، سل هذا رآني مظلوما فلم ينتصر لي. وربنا سبحانه وتعالى سنقف جميعا بين يديه عز وجل يقول للظالم لا تتكلم، ويقول للمظلوم تقدم، فيتقدم المظلوم. عند ذلك إن تخاذلت عن نصرة إخوانك سيأتي هذا ويتعلق في رقبتك يوم القيامة، رأيتني مظلوما وكنت مستطيعا أن تأخذني فتخاذلت عن ذلك. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، إن رأيته مظلوما فاعمل على أن تأخذ له الحق، وإن رأيته ظالما خذ على يدي واضرب على يدي وقل هذا ظلم، هذا لا يحق ولا يجوز لك أن تفعله، والظلم ظلمات يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يبني للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. فحق التناصح عباد الله لا يجعلك أبدا أن تتوالى، ولا يجعلك أبدا أن تتخاذل، وقل الحق كما يقولون وإن كان مرا. لا بد من أن للإنسان أن يقول الحق، وإلا فلا خير فينا عباد الله إلا نقول هذا الحق حتى ولو كان على أنفسنا أو على الوالدين والأقربين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. ثم يبين الله عز وجل أن هذا القسط وهذا الحق حتى ولو كان على أنفسنا أو على الوالدين والأقربين، هذا الذي أوجبه علينا ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك عباد الله هذه بعض الحقوق ذكرناها بإيجاز شديد، فإذا ما انتشرت هذه الحقوق في مجتمعات المسلمين لرأينا الخير بإذن الله سبحانه وتعالى، رأينا الخير الكثير في هذه الأمة، وهذه أمة مباركة أمة مرحومة، والخير سيأتي بإذن الله جل وعلا إذا ما طبقنا ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات وعلى مستوى الأمم وعلى مستوى الشعوب. سنرى الخير بإذن الله عز وجل. وابدأ بنفسك عبد الله، ابدأ بنفسك وادع غيرك إلى ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل صقرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آماننا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فدمره يا رب العالمين، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم ولي علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين، واهدن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود، ومكن دينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم آمين.